ولئن سألتم عن قدرها وشرفها وفضلها فسيأتيك الجواب من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، رواه البخاري. والعمل الصالح يا عباد الله باب واسع وميدان فسيح لكل عمل يعمله العبد يبتغي به وجه الله موافقا به ما شرعه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح يدخل فيه كل عمل يقوم به العبد يبتغي به وجه الله، سواء كان من أعمال القلوب كالإيمان بالله والإخلاص له والحب لله وفي الله والخوف من الله والرجاء والتوكل عليه وحسن الظن به والخشوع والخضوع والإخبات والخشية والمراقبة لله والصبر على القيام بأوامر الله والكف عن نواهيه والصبر على أقداره المؤلمة وغير ذلك من أعمال القلوب. وتلك من أعظم الأعمال الصالحة التي تقوم عليها أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فمنها قيام العبد بما افترض الله عليه من الصلاة على وقتها وفي جماعة المسلمين وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الواجبات، ويدخل فيها سائر السنن والمستحبات من نوافل الصلاة والصيام والصدقة وغيرها. وليس للعمل الصالح حصر، فاغتنموا زمنه الفاضل وشاركوا في هذا الزمن فهو يسير والأجر من الله عظيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبا. أيها المؤمنون، من كانت له نفس تواقة إلى الفوز بالحياة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فإنها سر الفوز وسر النجاة، وإنها الحكمة التي خلق العباد لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل لله وذل تام له. ومبعث الحب مشاهدة منن الله على العبد، فمن شاهد النعم أحب المنعم بها. ومبعث الذل مشاهدة عيوب النفس وعيوب العمل، فمن اعترف بالعيب وشاهد التقصير من نفسه ذل لربه. وكلما كان إيمان العبد بالله صادق كانت استجابته لأمر الله أتم، وكلما كان إيمانه بموعود الله أقوى كانت مسابقته إلى الخيرات أشد. ومن لم يسارع إلى الصالحات في زمن مضاعفة الحسنات فمتى عساه أن يسارع إليها. اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا واملأها بحبك وحب العمل الذي يقرب إليك، وخذ بأزمة جوارحنا وألزمها طاعتك. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. فتوبوا إليه واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ومتولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله لعلكم ترحمون، واعلموا أن أفضل أيام العشر يوم عرفة، وقد قال فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فمن ضعف عن صيام العشر فلا يفوت ذلك اليوم، فإن ثواب صيامه عظيم. ومن العمل الصالح ختم هذه العشر بصلاة العيد والتضحية، وهي سنة مؤكدة، بل قد ذهب جمع من أهل العلم لوجوبها على القادر. ومن أراد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أطفاله شيئا إذا دخلت العشر حتى يذبح أضحيته، لما جاء في صحيح مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم تقبل منهم، اللهم اجزِ ولاتنا والقائمين على رعاية الحجاج خير الجزاء. اللهم يا حي يا قيوم، وفقهم لما تحب وترضى، واجعل ذلك في صالح أعمالهم ومدخل حسناتهم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل في القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود الظالمين المعتدين الغاصبين. اللهم يا حي يا قيوم، زلزل الأرض من تحتهم، وصب عليهم العذاب من فوقهم، واجعلهم يا رب نكالا لمن أراد الاعتداء بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كل إخواننا بغزة وبفلسطين عامة، اللهم كن لهم يا رب مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم ربي لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم اجزهم خير الجزاء على ما بذلوا ويبذلون للحجاج ويقدمونه. اللهم اجعل ذلك في ميزان أعمالهم وحسناتهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك إنك سميع مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.